اما كل الناس يدخل مبلغا من المال بلغا من الصعب الشرعي للزكاة لكنه غير متزوج ويريد الزواج الان رجل يدخل مبلغا من المال بلغا من الصعب أعزب ولكنه يريد ان يتزوج بهذا المبلغ ومرت عليه سنتان نزلت للزكاة نزلتي واتزوج الزكاة تزيده غيره لجمع مالا ليتزوج او يبني دينا او يبني عمارة سكنه ان هذا عليه الحول اين يزكي يزكي الزكاه ويزكي المال هذه الزكاه تزيد خيرا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.